آخر حصة معنا اليوم عن السيد الزاهد العابد الورع أبو زر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو زر الغفاري السيد الزاهد، فتروينا أم طلق كما أسند الذهبي تقول: دخلت على أبي زر فرأيته شعثا أو شعثا شاحبا، شعثا شاحبا ذهل إلى حد ماذا؟ الجوع. بيده قد جعل عودين يعني من صوف يغزل بهما، ولم أرى في بيته شيئا، ولم أرى في بيته شيئا. وأما زهده فقد حدثت الروايات يقينا أنه لا يرى ادخار النقدين، يعني اللي يبقي عنده لتاني يوم جرام فضة أو درهم فضة كان يراه ماذا؟ كانزا مستحقا للوعيد. إيش الوعيد؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. حتى أشبهوه بعيسى بن مريم زاهدا، ولا يصح في ذلك خبر. رابعا، بعث له معاوية 1000 دينار بالليل ما طلع عليها صبح، ما طلع عليها صبح حتى فرقها في فقراء المسلمين. وإنما لزم هذا الزهد لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: أحبكم وأقربكم إلي الذي يلحق بي، أحبكم وأقربكم إلي الذي يلحق بي على العهد الذي عاهدته عليه. يعني إيه؟ يعني يموت على العهد الذي عاهدته عليه، لا يزيد ماله درهما ولا تزيد ثيابه ثوبا. هذا الزهد العجيب. وبعد الصلاة يكون بعد الأذان. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، كل يوم نجعل المسألة مسألة، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. فهذه 5 آثار في زهد أبي زر الغفاري السيد الزاهد رضي الله عنه. وأما التعليق، والزهد حقيقته هو التقلل، وعرفوه بأنه ترك راحة الدنيا لراحة ماذا؟ الآخرة. قلت لأنهما نادرا ما يجتمعان، ومن أخذ بواحدة أضر بماذا؟ أضر بالأخرى. كما يخشى على المرء من التوسع والزيادة. لأن طالبها لا يشبع، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وحسبك أن الزاهد مستريح ومريح. واذكر سعدا يوم الملك وهو ابن أبي وقاص، لما جاء على دبته فرآه ولده، قال: أعوذ بالله من شر ذلك الراكب أو من شر هذا الراكب. قال: تأتي إلى غنمك والناس هناك يتقاسمون الملك. أنت سعد، وسعد صحابي ماذا؟ شريف، سايب الدنيا هناك عماله تتنافس على ملك وتتكلم في ملك وتتقاسم الملك، وانت جاي هنا تعود لي في الغنم؟ قال: اسكت، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الخفي. اسكت، إن الله يحب العبد التقي الخفي. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا في طعامه يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. في لباسه يقول: لا تستخلفي ثوبا حتى ترقعي. في الدنيا يقول: مالي وللدنيا. في الملك يقول: أكون عبدا نبي لا ملك النبي، مع أن الله خيره عليه الصلاة والسلام، يقول: عبدا نبي لا ملك النبي، بل انزعك يوما من الأيام. وترك الصحابة مكانهم في صف الصلاة. لماذا؟ لأن شيئا من الذهب هناك في بيته. وحسب الزاهد الفقير فضلا أنه يسبق للجنة 500 عام. وهم أكثر أهل الجنة. وما لك أيها المسلم في الدنيا من حق إلا في 3، دول لك الحق أن تطالب بها. ما هذه 3؟ بيت تسكنه، وثوب يواري سوءتك وعورتك، وجلف الخبز، هذه 3. ما لك فوق حق، ما لك من حق فوق هذه 3، كما قال صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الغنى لتعلم أنه غنى النفس، وليس الغنى من كثرة ماذا؟ حرط، وإنما الغنى غنى النفس. وآخر فائدة في طلب الزهد، كيف يتحقق، كيف يحقق المرء منا هذا الزهد؟ الأول: ذكر الآخرة والتعزي بما فيها، ولذا لما نظروا إلى شيء من نعيم الدنيا قال لهم: اذكروا مناديل سعد فين؟ في الجنة. ثانيا: القبور. وفي بعض الروايات قال: ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا، فإنها تزهد في الدنيا. وثالثا التعزي بالآخرين، ولذا قال انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهذا أحرى ألا تزدروا نعمة الله. فهذه ثلاث وهي الطريق الموصل. وبقيت مسألة أو معارضة، وهي أبو ذر بريئة. تقول أبو ذر الزاهد السيد: كيف وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما الملك والنبي صلى الله عليه وسلم يزهده فيه حتى قال له إنك ضعيف؟ وهذه العاصمة أو هذه القاسمة، فما العاصمة؟ أولا قلت ليس ذما بل والله مدح، وقد يخرج أحيانا المدح في صورة الذم فعلا، كما يقول شوقي: إن عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ. هذا ذم ولا مدح؟ ها؟ لا ده مدح، يعني حافظ أشبه في وفائه وفاء من؟ كلب. لكن المدح هنا خرج في صورة ايه؟ في صورة ذم. وأحيانا يخرج الذم في صورة مدح، يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة. يقول الله، الناس بتفي بالعود. قال لك: ولا ينقصون الناس نقيرة، يعني ده هم ما بيغدروش بذمة ليه؟ عشان ما يقدروش. فانت تسمع العبارة تقول دي الناس دي ايه كويسة، لكن هو بيزمهم لهم: انتوا ما تقدروش، انتوا بتلتزموا بالعود غصب عنكم. فهذا مدح ليه؟ لما كان رحمه الله رضي الله عنه شديد اللهجة، صريحا صادقا. وشأن الملك الحلم والمداراة، ما ينفعش. ينفع السياسي يبقى صريح وصادق اللهجة؟ ما ينفع، ما ينفع. لأن السياسة قائمة على ماذا؟ على العبارات المطاطة، على أسلوب مضغ الماء، على العبارات الزئبقية التي تقبل إيه؟ كل معنى. أنت ما تنفعش لأن أنت بتقولها إيه؟ صريحة. والسياسة تقوم على المداراة، والملك يقوم على الايه؟ على المداراة والحلم. صحيح والله فعل. هو ايه اللي بيتعب الرجل مع امرأته؟ انه بيبقى صريح. لكن اللي بيبقى مش صريح ده مش تريح ابدا. الصريح لو قال لها: بالله ده منظر، ده ولا قل دمائير في يوم 73. الصريح إما ليلته تنتهي إلى ماذا؟ إلى معركة، فيشرف أو فيشرف في مستشفى كده، أو إما أن تنتهي بطلقة. لكن اللي عنده مدراء بقى هيقول لها: إذا وجد طبخة. ها؟ وأي طبخ؟ يبقى إذن الصريح بيتعب في الحياة فعلا. وفي قصة رائعة جدا ذكرها المنفلوطي صاحب النظرات، كان بيتكلم على ايه؟ بيدعو الناس الى الصدق. فواحد بعت له 5 مواقف صدق فيها. اخر موقف بعته له منين؟ من السجن. بيقول له: يا صاحب النظرات، هذه كلمات سجين مكلوم الى صاحب النظرات الصادق. وبيحكي له بقى قصته مع الصدق، ان الصدق وده فين؟ وده السجن. فاذا ابو ذر قال له: لماذا انت لا تصلح؟ لأنك صادق اللهجة يا أبا ذر. وده اللي أتعبه مع بعض من؟ اللي مع بعض الناس. ده اللي أتعبه مع بعض الصحابة، أنه كان كلامه شديدا قويا. وإن صح لو صح الخبر ما أقلت السوداء ولا أظلت الغبراء ولا إيه؟ وما أظلت الخضراء. أصدق لهجة من أبي من؟ أبي ذر. ثانيا والناس يقولون قدرات ومواهب ومن لا يصلح للملك يصلح لماذا؟ لغير الملك. والله لم يجعل الناس واحدا وفرق فضله على العالمين. من الصحابة من كان رجل قتال خالد عمرو، من الصحابة من كان رجل رواية كأبي هريرة كابن عباس، من الصحابة من كان رجل سياسة وملك وإدارة، ومن الصحابة من كان رجل عبادة كعبد الله بن عمرو. يبقى إذن هذا لا يعيبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لا تصلح لماذا؟ للملك ولا الإمارة. ثالثا وكأنه يقول أنت لا تصلح لأنك رجل آخرة، ورجل الآخرة يضيع الملك عنده ولا تستقيم أحوال الناس، وده أحد أسباب إن الدنيا لم تستقر أيام عبد الله بن الزبير. ليه؟ لأن عبد الله بن الزبير كان معروفا بشدة ماذا؟ العبادة، صوام إيه؟ قوام. حتى نسيت أسماء كانت إيه؟ كانت تعنفه تقول يا بني دع شيئا مما أنت فيه لمصالح من؟ لمصالح المسلمين. فكان قال له يا أبا ذر أنت ما تصلح الملك إنك مشغول بماذا؟ بالآخرة، مشغول بماذا؟ بالآخرة. رابعا ولذا جاء في تمام الرواية قال له إني لا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قلت والله إنها لنصيحة السلامة، وما قطع أعناق الرجال إلا طلب ماذا؟ إلا طلب الرياسة والملك. وهي نصيحة لكل مسلم. رابعا قوله ولا خامسا هذا إنك ضعيف وليس كل ضعف يزم. بل قال في الحديث صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجل من أهل الجنة؟ قال من؟ كل إيه؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لماذا؟ لأبره. لو أقسم على الله لأبره. سادسا وتأول الضعف ها هنا بضعف الرأي، بمعنى لما لأبي ذر من آراء خاصة. ولذا قال له ولا تولين مال يتيم، لأن أنت لو مسكت مال اليتيم هتعمل فيه؟ هتنفق في سبيل الله ظنا منك أن هذه مصلحة اليتيم الكبرى. سابعا والكلام قد خرج في صورة ذم مطلق في بعض روايات من قوله إنها خزي وندامة، الإمارة إنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. قلت تاسعا كم؟ ثامنا وحسبك مغفرة له أنه الزاهد وما ينفع الزاهد لشيء من الدنيا لأنه خلق للآخرة. والنبي وهذا تاسعا والنبي صلى الله عليه وسلم رفض الملك نفسه لما خير تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا قال أكون عبدا نبيا. ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل الناس ما أمكن، لأنه رجل غريب فريد ليس حاله من حال الناس. قال له إذا بلغ البناء سلعا منطقة يعني تمام، فاخرج منها ما تسكنش، اخرج. ليه؟ لأن لست أنت على حال الناس ولا يحسن هذا لك، ستجد مخالفة وستجد نزاعا وستجد مفارقة. ليه؟ لأنك عرف عنك ماذا؟ الزهد والورع، فاعتزل هؤلاء. فهذا حقيقة ما جرى من منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الملك والرياسة دفاعا عنه في 10 نقاط رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله تعالى الموفق والمستعان، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى يجمعنا الخير دائما. يقول أحد المستشرقين إن علم الحديث نضج حتى احترق. أقول أولا هذه المقالة قد تصح من جنب ولا تصح من جنب آخر. قد تصح بأنه علم فعلا مر بمراحل شديدة من التحري، من التثبت، من ماذا؟ من وضع قواعد في قبول الرواية، من اختبار حال الرجال والرواة إلى آخره، لكن ليس معنى أنه احترق فضاع. فهو نضج نعم، ولكن لم يحترق، بدليل أنه للآن حفظ لنا ماذا؟ ديننا، وما ضاع منا شيء من الدين، لأن الرواية التي حفظت لنا سكتات الرسول في الصلاة، بل حفظت لنا صفة خلائه. أتظن أن شيئا من الدين ضاع بعد؟ وقد حفظ لنا صفة الايه؟ صفة التخلي. فمن يقول أن ديننا ضاع شيء منهم بالرواية، وهم الذين حفظوا لنا إلى حد ماذا؟ إلى حد أنهم حفظوا لنا صفة الخلاء. وعلم الحديث خصيصة هذه الأمة، لأن يمكن لأي إنسان جالس في آخر مكان من العالم يقولون قال المسيح، وكلها يسمع وكلها يطيع، ولن يفتش أحدا وراءه متى قال المسيح. طب من الذي سمع من المسيح؟ ولذلك بلغت المأساة مدى حتى وصلت الأناجيل عدا إلى 24,000 إنجيلا، لكن هل يستطيع إنسان أن يقول قال رسول الله؟ الدنيا هتبتدر بأنظارها تقول فين الحديث ده؟ فين؟ حتى الرجل العامي يجد للحديث النبوي مسحة. وفي يوم من الأيام كنت أنا أتكلم في ضعف أحد الأحاديث، وهو حديث سرد الأسماء، والحديث قال فإنه وتر يحب الوتر. إلى هنا الحديث إيه؟ صحيح، لكن البقية بقى ضعيف. فشوف سبحان الله، واحد من الناس بينزعني، فإذا برجل من العامة من الناس قال له يا ابني ما هو بيقول من أحصاها دخل الجنة، يعدها هو ليه؟ ما هو بيطلب منا أن احنا لنعدها. فلما رجعت بهذه الكلمة إلى أحد المحدثين الكبار قال سبحان الله، فعلا الحديث النبوي له إيه؟ له مسحة كده. أنت لما تسمعه، طب اسمع هذه القصة. مرة دعي أقوام عند ضياء الحق رئيس باكستان عفى الله عنه ورحمه الله، كانوا يأكلون على مائدته، هو لا يعرف العربية، فأحد المشايخ بيدعو فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل حتى تأتوا بالشاي. فهو الشيخ ضياء الحق جالس عمال يقول آمين آمين، أول ما قال إلا جبريل حتى تأتوا بالشاي والمترجم بيترجم ما أمنش. قال له هذا حديث؟ قال له هذا حديث؟ يشوف هو عرف إن إيه، مش ممكن النبي إيه يقول هذا الكلام إلا جبريل حتى تأتوا بالشاي، رسول ما يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. فقال له هذا حديث؟ وما رضي أمن. شوف حتى الرجل الأعجمي الذي لا يعرف العربية لما ترجم إليه الكلام عرف إن ده ليس يكون من كلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عرف هذا. نعم، فالحديث النبوي عليه مسحة النبوة وبهاء النبوة وبلاغة النبوة. ولذلك قلت يومم الآن من فوق المنبر، الرجل منا اليوم يقف في صلاته يعرف أين يضع يده، يعرف كيف يرفع يده، أصابعه مفرقة ولا مضمومة. لكن هل يجزم اليوم يهودي ويستطيع أن يقول لي كيف كان يصلي موسى عليه السلام وقد كان نبيا عظيما؟ هل يستطيع اليوم نصراني أن يخرج علينا يقول هذه صلاة المسيح، صفة صلاة المسيح عليه الصلاة والسلام؟ ما يقرب. لذلك اليوم شوف صلاتهم عاملة ازاي، بالبيانو بيصلوا على أنغام متصارت بيصلوا، وخارجين من المساجد ولا خارجين من البيع والكنائس في صورة لا تفرق بينهم وبين من، وبين الخارجين من مرقص، فعلا من مرقص. تبرج هو هو هو، والسفور هو هو هو، بل الجالسين ما يعرفون اصلا شيئا عن هذه الصلاة. واحد داخل بسقاط يضرب بها، والثاني داخل بقرص، هذه صلاة بالله عليه. ليه؟ لانه ليس عندهم ابو هريرة. لو في دينهم ابو هريرة كان حفظ ووعى وسمع ونقل لمن، ونقل للأمة، قال لهم هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الزهدي في الأمة المحمدية. وانت حتى لو تبعت حال الأئمة في جمع هذا العلم، منهم اللي سافر 6 أشهر مش عشان يجيب حديث، ده عشان يتأكد بس. شوف وصل الأمر غير فين. بل حتى في بيوتهم كما حكى علينا بعض أهل العلم، يقول لك كان في أحد الرواة لما كبر يعني حاله يتغير شوي، فأولاده عملوا يمنعونه من لقاء الناس حتى يكون ابنه قاعد جنبه وماسك الكتاب عشان يصحح له ماذا الرواية فلا يغلق. ففي مرة جاءه بعض المحدثين وابنه مش موجود، وهو قر ابن حبيب، شو بقى يحكينا، بقول لك أبو زرعة وأبو حاتم واقفين بالباب، فراح يخرج، فابنته قالت له لا لن تخرج حتى يأتي أخي علي. قال أنا حافظ أنا أحفظ. قالت له هؤلاء المحدثون الكبار لا آمن أن يغلطوك، اجلس حتى يأتي أخي علي. فهم عجبوا أن هي منعت من أباها ولم تخرجه حتى جاء من علي، فخرج بأبيه ومعه الكتاب. شوف وصل الأمر لحد في بيوتهم صيانة لماذا، للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى في أدب الرواية، الإمام مالك كان لا يرى مشروعية الحديث إلا ماذا وأنت متوضئ. حتى الأدب وصل إلى حد ماذا، مرة الإمام أحمد كان متكئ لعلة كده، فذكر أمامه إبراهيم بن طهمان، ده واحد من الرواة، فاعتذر الإمام أحمد وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. طب شوف الأدب حتى مع الرواية، مع أهل الرواية مش ما، بل كانوا لا يروون عن الرجل حتى يرون حاله ودينه. يقول الإمام مالك حججت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني. ليه؟ ده أيوب. قال حتى رأيته يوما يحدث عند بئر زمزم، وكلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف ماذا أضلاعه ويبكي، فأشفقت عليه فرويت عنه. يبقى روى عليه عنه لما شاف حاله مع من، مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذا العلم الذهبي، علم الرواية الذي لا تجد له مثيلا في دين على الإطلاق، وهو الذي حفظ الله به علينا ديننا، فليس يضيع منا شيء من هدي نبينا. تسأل كده الإمام، تقول الإمام بتسكت ليه قبل الايه، قبل ما تقرأ الفاتحة؟ شوف السكتة دي، يقول لك لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل نبينا عن سكوته ها هنا، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ. حتى السكتة سجلوها لنا وجاءوا لنا بماذا، بما كان يقول سكوتا حال سكوته ولا يجهر. فهذا العلم الذهبي الذي حفظ الله تعالى علينا به دينه، ألا وهو علم ماذا؟ علم الرواية، علم الحديث، علم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة أن هذا العلم كنت تجد شيئا عجيبا، مرة دفعوا لأحد العلماء 10,000، جابوا له 10,000 دينار ذهب، قالوا له ليه؟ عشان فلان اللي بيروي ده اسكت عنه ما تتكلمش، يعني لا تقول مجروح ولا تقول ضعيف ولا تقول ثقة ولا عدل، اسكت. بيشتروا ماذا؟ كلمة منه 10,000. قال لهم والله لا أبيع ديني ولو بالدنيا وما عليه. 10,000 دينار تدفع له عشان يسكت عن مين؟ بينما أحبار بني إسرائيل كانوا يبيعون الهداية بورك دجاج، كما قال لهم هيرودس: أنتم تبيعون الهداية بورك إيه؟ بورك دجاجة. اللي جاي لك يجوز؟ لا يجوز. طب خذ ورك دجاجة، يجوز يجوز يجوز. أحبار بني إسرائيل كانوا يبيعون الجنة، حتى خرجت علينا نسخة عشان تشوف فضيحة بقى في الدنيا، نسخة كده من الإنجيل مكتوب عليها إيه؟ نسخة مزيدة ومنقحة وخالية من معاداة السامية. طب وإذا كانت فين السامية أيام المسيح أصلا؟ وإيه مزيدة ومنقحة؟ طب مين اللي زادها ونقحها دي؟ المسيح جه الواحد في الحلم قال أنا قلت دي وما قلتش دي. دين قائم على الأحلام والرؤى والمنامات والضياع، لكن شوف الإسلام دين قائم على الرواية، على من؟ على الإسناد، ومش أي إسناد، إسناد ذهبي. يسافرون أميالا وشهورا عشان خاطر إيه؟ يستوثقون بس من الرجل، رجل ده يروى عنه ولا لا يروى عنه، بل كانوا يختبرون الرجل لأجل الرواية. في قصة شهيرة أختم بها مع الإمام الفضل بن دكينة بن عين، أراد أن يمتحنه يحيى بن معين، زين نمتحن الرجل ده معاه 30,000 حديث هنشوفه حافظ ولا لا. فرح كتب أحاديث وخلط إيه فيها كده، والإمام أحمد يقول له لا تفعل، الرجل حافظ، الرجل ده ما يختبرش، ده فوق الاختبار. فالمهم كان يجلس الفضل بن دكين وعن يمينه أحمد وعن شماله يحيى بن معين، فيحيى بن معين أعطى الورقة لكاتبه، لكاتب الفضل اسمه أحمد الرمادي، فالرمادي أخذ الورقة وأعطاها للفضل، فتقول الرواية فأخذ ينظر وعيناه إيه تدوران، يعني مين اللي عمل كده؟ مين اللي خلط الأحاديث دي؟ فقال أما هذا فليس من عمل هذا، يعني أحمد الرمادي ما يعملش كده، ما يقرأ، وأما هذا اللي هو الإمام مين؟ أحمد بن حنبل، فأأدب من أن يفعل هذا، هو مؤدب ما يختبرش مين؟ شيخه، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فإيه؟ رفسه رفسة شديدة. شوف وصل الأمر إلى ماذا؟ اختبار. بل في اختبار لأبي هريرة جرى، إن مروان ابن الحكم لما قالوا أبو هريرة، أبو هريرة أن يختبره، فجاء بأبي هريرة على رأس العام وقال له يا أبا هريرة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني. تقول فأخذ أبو هريرة يحدث وكاتب مروان وراء الكرسي عمال إيه يكتب. فبعد عام، بعد سنة، دعاه مروان قال له يا أبا هريرة ألا حدثتنا بما حدثتنا به قبل عام؟ حدثنا باللي أنت إيه أسمعتنا قبل سنة. ومروان يمسك بماذا؟ بالكتاب. فيقول مروان فوالله ما بدل حرفا، ما بدل إيه حرفا. هذا حفظ من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك شوف لما يشكك واحد بس في رواية هؤلاء، فيروينا أبو الطيب القاضي: كنا في جامع المنصور نتذاكر العلم، فجاء شاب فسألنا، والفتنة دايما بتأتي من الشباب، قال ما تقولون في المصراة اللي هي البهيمة نربط درعها عشان ايه تنتفخ كده فتظهر للرائي انها ايه سمينة فنروح نبيعها في السوق، ودي لا يجوز بيعها لانها فيها غش، ومن اشتراها له ان هو ايه يردها بعد 3 ايام ويرد معها تمرا سمنا لليه للبن. فقالوا ما تقولون في المصراة؟ فقالوا فيها حديث أبي هريرة. فقال الشاب أبو هريرة ضعيف الحديث، فيقول فرأينا حية تسقط من سقف المسجد وتتبعه وهو يجري يفر مزعورا، يقولون له تب إلى الله تب إلى الله تب إلى الله. فقال الشاب تبت إلى الله، قال فما وجدنا للحية أثرا. يقول الإمام الذهبي هذه قصة أسندها أئمة، أسندها أئمة، يعني مش يرويها رواه كده، لا ده الأئمة هم اللي روين القصة دي، وكأنها إشارة من الله إلى حفظ دينه بمثل من أبي هريرة، وإلى دفاع الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه حقيقة هذا العلم الذهبي، علم الأسانيد، علم الرواية. ولذا قال القائل العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا المبلغ من العلم، والعلم كله عند الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.